على سيد الخلق أحمد صلاة تطهر من قد تعبد صلاتي على سيد الخلق أحمد صلاة تطهر من قد تعبد تهدهد طفلا من اليتم يشكو وترقد جفنا وحيدا مساهما تهدهد طفلا من اليتم يشكو وترقد جفنا وحيدا مساهما وتنبت زرع المحبة فينا وتسمو بعبد ضعيف تجهد وتنبت زرع المحبة فينا وتسمو بعبد ضعيف تجهد صلاتي عليك سلامي عليك صلاتي عليك سلامي عليك صلاتي على سيد الخلق أحمد يسمى محمد تجمع ماء الفضائل يوما بنهر عظيم يسمى محمد صلاتي عليك سلامي عليك صلاتي عليك سلامي عليك صلاتي على سيد الخلق أحمد لقد اصطفاه الإله نبيا رسولا إلى العالمين فأرشد لقد اصطفاه الإله نبيا رسولا إلى العالمين فأرشد فإن ضاق صدري وفاضت دموعي أنادي أجرني شفيعي محمد فإن ضاق صدري وفاضت دموعي أنادي أجرني شفيعي محمد صلاتي عليك سلامي عليك صلاتي عليك سلامي عليك صلاتي على سيد الخلق أحمد صلاتي على سيد الخلق أحمد صلاة تطهر من قد تعبد صلاتي على سيد الخلق أحمد صلاة تطهر من قد تعبد تهدهد طفلا من اليتم يشكو وترقد جفنا وحيدا مساهما تهدهد طفلا من اليتم يشكو وترقد جفنا وحيدا مساهما وتنبت